السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى كتاب جديد من كتب التفسير التي سنعرضها إن شاء الله في هذه الفقرات في شهر رمضان المبارك من خلال برنامج كتبوا لنا. الحقيقة أن في الفقرة الماضية أو الفقرة السابقة تكلمت عن التفاسير المعاصرة، وأن أحيانا في أحيان كثيرة يترك المتقدم شيئا كثيرا أو للمتأخرين فيبدعون فيه. ومن الكتب اللطيفة والجميلة والمبدعة في تفسير القرآن كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة محمد الأمين محمد المختار الجكني الشنقيطي، المتوفى في المدينة في مكة المكرمة في 1393. الشيخ رحمه الله عجيب، مهتم بكتاب الله اهتماما عظيما، بل إنه قال مرة عن نفسه لا على سبيل الفخر والمدح، وإنما على سبيل التحدث بنعمة الله عز وجل، أنه ما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وقد وقف عندها وقرأ كل ما استطاع أن يصل إليه من كلام أهل العلم حوله. لأجل هذا أصبح عنده هذا الزخم الهائل من المعلومات، إضافة إلى تأصيله في الفقه وتأصيله في أصول الفقه واللغة. الرجل موسوعة بحق وعالم من العلماء القلائل في عصره وقبل عصره رحمه الله. له تفسيران للقرآن، له تفسير شفهي فسر القرآن مرتين وقيل ثلاث مرات، المرة الثانية لم يتمه أو الثالثة على قول، موجودة أشرطة فرغت في كتاب اسمه العذب النمير، يقرأ الإنسان ما فرغ منها فيجد عجبا. وله كتاب ألفه رحمه الله، وهذا الكتاب الذي بين يدي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. اهتم المؤلف رحمه الله بهذا الجانب، الآيات التي في كتاب الله عز وجل ويوجد لها تفسير أو إيضاح أو بيان في كتاب الله فإنه يذكرها، الآيات التي لا يوجد لها تفسير قرآني فإنه لا يذكرها. هذه الآيات التي ذكرت في هذا الكتاب ولها تفسير قرآني يتطرق إليها الشيخ من ناحية اللغة ومن ناحية الإعراب ومن ناحية القراءات ومن ناحية الأحكام الفقهية. بل إن الشيخ رحمه الله لما جاء إلى كتاب إلى سورة الحج وتكلم عن آيات الحج فيها كتب مجلدا كاملا كما مطبوع الآن فيما يتعلق فقط بالحج. فمن أراد منسك الشيخ رحمه الله فإنه يقرأ تفسيره فيجد فيه المنسك كاملا. الشيخ رحمه الله ابتدأ الكتاب بذكر أهمية تفسير القرآن بالقرآن، ثم ذكر أنواع البيان، يعني ما معنى البيان الذي يفسره القرآن بالقرآن. فحين يكون هناك لفظ مشترك فيفسره القرآن، حين هناك يعني يكون هناك عام ويخصص أو مجمل ويبين، ذكر هذه الأنواع وأمثلتها بحيث تكون هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعطي صورة واضحة ودراسة جميلة جدا عن أنواع تفسير القرآن بالقرآن وعن الطرق التي ممكن أن يفسر بها المفسر القرآن بالقرآن بأمثلة رائعة وجميلة جدا. الشيخ رحمه الله يستطرد أحيانا فيذكر مسائل أصولية ويذكر مسائل فقهية. لغة الكتاب لغة عالية وراقية جدا، وأسلوب الشيخ أسلوب متمكن من اللغة العربية. الشيخ رحمه الله للأسف لم يتم الكتاب، وصل إلى نهاية سورة المجادلة وقد سمع، ثم بعد ذلك لم يكمل الكتاب. لما طبع الكتاب في حياة الشيخ رحمه الله رفض الشيخ أن يأخذ عليه أجرا ورفض أن يباع، وإنما جعله وقفا، بعض المحسنين طبعوه ووزعوه على الناس، ورفض أن يتاجر بل غضب وقال إني سأدعو على من يتاجر بكتابي. الشيخ عطية سالم حتى تلامذته المشهورين أكمل الكتاب من سورة الحشر وحتى سورة الناس وطبع مع الكتاب في الطبعة الأخيرة الجميلة جدا والتي طبعها المجمع الفقه الإسلامي، حذفت هذه التتمة لأنها ليست من تأليف الشيخ رحمه الله. هذا الكتاب بحق من مفاخر العصر أو المعاصرين في تفسير القرآن الكريم، وإن كان يتحدث عن جانب واحد فقط من جوانب التفسير وهو ما يتعلق بإيضاح القرآن بالقرآن، لكن تجد فيه النقاشات العلمية والفقهية والأصولية واللغوية، وتجد فيه النفس العلمي الهائل للشيخ رحمه الله. إذن هذا كتابنا في هذه الفقرة، وحتى ألتقي وإياكم في فقرة قادمة. قبل أن نودعكم أنا أقول فقرة، أقصر نفسي على أن أقولها لأن اللغويين يقولون لا تقول فقرة وإنما أقول فقرة، وهي ليست يعني مطروقة في الأسماع كثيرا، ولعلي أن أعتاد عليها وأن أعود عليها سمعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.